أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة الطيبة نتذاكر بعض أحكام الفقه، ونحن في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وحقيقة أن هذا الكتاب شرح ممتع، الإنسان إذا قرأ فيه لا يمل منه، لأن فيه فوائد كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأ وما ندرس في هذه الليالي المباركة. هذه الليلة عندنا موضوع، وهو من أهم الموضوعات، وهو موضوع الأولى بالإمامة. من هو أولى الناس أن يكون إماما لهم؟ وأنتم تعرفون الإمامة مرتبة عظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها، ولذلك كان هو الإمام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام، فالإمامة مرتبة عظيمة اهتم بها الإسلام. والمؤلف رحمه الله صاحب زاد المستقنع لما بين حكم صلاة الجماعة وفروع صلاة الجماعة وصلاة التطوع بدأ يذكر أحكام الإمامة. من هو الذي يصلح إمام؟ من هو الذي نقدمه إماما لنا؟ من هو الأحق بالإمامة؟ ولذا ديننا دين الإسلام يا إخوان نظم العبادات ونظم المعاملات تنظيما دقيقا لا يمكن أن يكون فيه خلاف. كل هذا منع للخلاف بين المسلمين، لا يكون بينهم اختلاف، وإنما يكونون سواء. ولذلك الألفة والمحبة هي التي تبقى بين المسلمين. فالمؤلف رحمه الله يقول الأولى بالإمامة، الأقرأ. الأولى من هو الذي نقدمه إماما؟ الأقرأ، العالم فقه صلاته. لكن هل المراد بالأقرأ يعني الأجود قراءة، يعني الذي تكون قراءته تامة يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بالقراءة على أكمل وجه، أو المراد بالأقرأ الأكثر قراءة؟ الأكثر قراءة، يمكن واحد يحفظ أو يقرأ إلى سورة تبارك، وآخر يقرأ إلى سورة قد سمع وما إلى ذلك. من هو الأكثر قراءة؟ هل هو الأجود؟ الأجود قراءة. بعض من العلماء يقولون أن المراد بالقول قول المؤلف الأقرأ يعني الأجود قراءة، الذي يقرأ قراءة مجودة. لكن ليس المراد ما يقصدون المراد بالتجويد الذي نعرفه نحن، الغنة والمدات ونحوها. لا، هذا ليس بشرط أن الإنسان يتغنى بالقرآن. مثلا يقول هذه الألف تمد خمس حركات، هذه تمد حركتين، هذه تمد، لا، ليس المراد هذا. المهم أن قراءته تامة، يأتي بالرفع والضم والنصب والجر وما إلى ذلك. فهذا هو المراد الأجود قراءة، وليس الأكثر قراءة، لكنه الأجود قراءة. لكن لو أن كل الجماعة لا يعرفون القراءة، الأكثر منهم والأعرف قراءة. ولذلك قصة عمرو بن أبي سلمة، كان طفل صغير يعني عمره 7 سنوات، وكان يتلقف الذين يأتون من المدينة ويقول علموني مما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعلمونه الآيات أو السور التي يقرئهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو إمام جماعته لأنه أصغرهم سنا لكنه هو الذي يقرأ. فالمهم معنى قول المؤلف رحمه الله الأولى بالإمامة الأقرأ، يعني هل الأكثر قرآنا أو الأجود قرآنا الذي يجود الذي قراءته صحيحة، وليس الذي قراءته غير صحيحة وهو يحفظ القرآن كله أو يقرأ القرآن كله. ثم قال أيضا شيء آخر، العالم فقه صلاته. ما معنى العالم فقه صلاته؟ يعرف أحكام سجود السهو، يعرف حكم الركوع، يعرف حكم السجود. لو نسي مثلا السجود ماذا يفعل؟ هل يسجد سجود السهو أو يأتي بركعة أخرى؟ هذا هو العالم الذي يفقه الصلاة. لماذا؟ لأنه لو طرأ عليه طارئ في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية. لكن لو وجد أقرأ، لو وجدنا واحد يقرأ مجود القراءة ولكن لا يعلم فقه الصلاة، لا يعلم فقه الصلاة ولا يعرف شيئا من أحكام الصلاة إلا كما يعرفه العامة، عامة الناس من القراءة والركوع والسجود، من هو الأولى؟ هل الأولى الذي يجود القراءة أو الأولى الذي يعلم فقه الصلاة؟ أيوة، إذا الذي يعلم فقه الصلاة هو الأولى، لأنه لو مثلا نسي سجدة من السجدات فقط، قال له إنسان سبحان الله جلس، قال له إنسان آخر سبحان الله قام، ماذا يفعل؟ هذا لابد أن يعرف أحكام الصلاة إذا يستمر في صلاته، ثم إذا سلم يسألهم ماذا حدث يا جماعة؟ هذا يقول سبحان الله قمت، هذا يقول سبحان الله جلس، ماذا أفعل؟ قالوا أنت لم تسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، يعرف الحكم. وإلا لو أنه ما يعرف الحكم، يعرف كثير من القرآن لكن ما يعرف الحكم، ماذا يفعل؟ ولذا الذي يعرف الأحكام وهو يقرأ القرآن هذا هو الذي يقدم على غيره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أيهم يقدم، هل هو الأفقه أو الأجود قراءة؟ المؤلف رحمه الله قال المقدم من هو الأقرأ، ثم بعد ذلك الأفقه، يعني إذا اجتمع قارئ وقارئ فقيه من هو الذي يقدمه؟ يقدم القارئ الفقيه بلا شك على القارئ غير الأفقه. هذا هو القول. القول الآخر أن القارئ الفقيه يقدم على الأقرأ. أنتم تعرفون القارئ وأقرأ يعني أكثر منه قراءة، قارئ وأقرأ يعني أكثر منه قراءة. فالبعض من العلماء يقولون إنه يقدم القارئ الفقيه على الأقرأ يعني أقرأ منه، أقرأ منه كثير لكنه غير فقيه. طيب ما الرسول عليه الصلاة والسلام؟ القول الأول ما هو؟ القول الأول أنه يقدم الأقرأ، واستدلوا بحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الآخرون يقولون يقدم الأفقه. ما هو دليلهم؟ يجيبون عن الحديث بأن الأقرأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة هو الأفقه. الأقرأ هو الأفقه. كيف الأقرأ هو الأفقه؟ لأنهم يقولون الصحابة رضوان الله عليهم ورد الحديث أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤونها ويفهمونها ويعملون بما فيها، فكانوا كلهم فقهاء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال المقدم الأقرأ. لكن إذا كان فقيه وقارئ عنده الذي عنده فقه هو الأولى. ولذا يقول الشيخ رحمه الله من المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان أحدهما أجود قراءة والثاني قارئ دونه في الإجادة وأعلم منه بفقه أحكام الصلاة، من هو الذي نقدمه؟ الآن عرفنا عندنا رأيين. الرأي الأول يقول الأكثر قراءة يقدم، الرأي الثاني يقول الذي عنده قراءة صحيحة ولكن عنده فقه هو الذي يقدم. ما هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ يقول إذا اجتمع شخصان أحدهما أجود قراءة والثاني قارئ دونه في الإجادة وأعلم منه بفقه أحكام الصلاة، فلا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول، أقوى في أداء العمل، لأن ذلك الأقرأ ربما يسرع في الركوع أو في القيام بعد الركوع، وربما يطرأ عليه سهو ولا يدري كيف يتصرف، والعالم فقه صلاته يدرك هذا كله. غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة في القراءة، وهذا هو القول الراجح. انتهينا من القول الأول، هي ست مراتب. الإمام ذكر المؤلف رحمه الله أنها ست مراتب. المرتبة الأولى يؤم القوم أكثرهم قراءة. هناك قول ثاني يقول الذي عنده قراءة يسيرة ولكنه يعلم أحكام الفقه هو المقدم. الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أن الذي عنده قراءة أقل من الأقرأ ولكن عنده فقه الصلاة أحكام الصلاة يقدم، يقول وهذا هو القول الراجح. يقول رحمه الله وهذا في ابتداء الإمامة، يعني لو حضر جماعة وأرادوا أن يقدموا أحدهم. أما إذا كان إمام المسجد راتب فهذا أولى بكل حال، لأنه ما دام أنه راتب ومستمر فهو مقدم على الذي عنده علم بالأحكام أو عنده قراءة أكثر. ثم قال المؤلف رحمه الله صاحب الزاد يؤم القوم الأقرأ ثم الأفقه. ثم الأفقه يعني ما معنى هذا؟ إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه، من هو الذي يقدم؟ الأفقه، يقدم الأفقه بلا شك، وهذا لا إشكال فيه. ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هذا الأفقه والعالم بالسنة، يعرف كيف يتصرف في صلاته إذا نابه شيء. المرتبة الثالثة يقول بعد الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن. ما معنى الأسن؟ يعني الأكبر سنا، يعني ابن 20 سنة يقدم على ابن 15 سنة إذا تساويا فيما سبق. ما هو الذي سبق؟ القراءة ومعرفة الأحكام الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك ابن الحويرث ثم ليؤمكم أكبركم. هذا إذا استويا في القراءة واستويا في السنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. المؤلف رحمه الله لم يذكر تقدم الهجرة لكنه قال الأقرأ الأفقه ثم الأسن، ولم يذكر المؤلف أيضا تقدم الإسلام، ولكن المؤلف ابن عثيمين رحمه الله يذكرها، يقول إذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي لو كانوا مسلمين في بلاد كفر، واحد منهم هاجر إلى بلاد المسلمين قبل الآخر، هذا هو الأولى من الذي هاجر بعد. يعني الذي هاجر أقدمهم هجرة، يعني الذي هاجر إلى بلاد الإسلام واختار الهجرة على البقاء في بلاد الكفر، هذا يقدم إماما، لكن بشرط أن يكون قارئا وفقيها، يعني عالما بالسنة. ولذلك قال ثم الأسن، والشيخ رحمه الله زاد الأقدم هجرة كما ورد في الحديث الأقدم هجرة. ثم قال المؤلف كم واحد الآن؟ قال الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف. ما معنى الأشرف؟ أيوة، يعني دخل النسب في هذا الأمر. لماذا دخل النسب في هذا الأمر؟ يعني الشريف، الشريف في قومه هذا مقدم، الذي ينتسب إلى قريش أو ينتسب إلى بني هاشم، يعني احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا لهؤلاء فضل. العلماء رحمهم الله يستدلون، الذين قالوا إنه يقدم الأشرف يستدلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموها. وهذا في خلاف، لكن المؤلف ذكر في المرتبة الرابعة أو الخامسة الأشرف. بعض من العلماء يقولون: لا، العبادة ليس فيها نسب، العبادة فيها التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أكرمكم عند الله أتقاكم. لكنهم قالوا: إذا صح هذا الحديث قدموا قريشا، فهو في الإمامة الكبرى وليس في الإمامة الصغرى. ولذا قال: ثم الأشرف، يعني ترتيب المؤلف رحمه الله: الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف في المرتبة الرابعة، أي الأشرف نسبا. يقول ابن عثيمين رحمه الله: فالقرشي مقدم على غيره من قبائل العرب، والهاشمي مقدم على القرشي الذي ليس من بني هاشم. فالأشرف مقدم على غيره، لكن بعد المراتب الثلاث السابقة، يعني لو سووا في القراءة وفي الفقه وفي السن قدم الأشرف إذا كان قارئ وعنده علم بالسنة وأيضا عنده السن أكبر. ما هو الدليل الذين قالوا يقدمون الأشرف؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموها. لكن بعض العلماء يقولون إن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث يقولون إنه ضعيف ولا يصح أن يستند إليه في مثل هذا الأمر، والضعيف لا تقوم به حجة. ويقولون هذا مثلا أشرف نشيلها من الإمامة، لكن إذا مثل غيره، إذا كان هو الأقرأ ما وجدنا غيره يكون هو مثل غيره، أما نقدمه لأجل نسبه؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقولون: الصلاة عبادة وطاعة، لا يقدم فيها إلا من كان أولى بها عند الله سبحانه وتعالى. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا لدليل الذين يقولون إن الأشرف هو في المرتبة الرابعة، والآخرون يقولون الأشرف ليس في الإمامة لكن مثل غيره تماما. إذا كان هو الأقرأ يكون هو المقدم، إذا كان يعرف أحكام الصلاة هذا هو المقدم، أما نقدمه لأجل نسبه؟ لا، هذا هو القول الثاني. القول الأول يقدمونه لأجل نسبه، لكن إذا كان حافظا للقرآن وعالما بالسنة واجتمع مع غيره نقدمه. لكن الآخرون يقولون: لا، لا نقدم الأشرف. ما هو دليلهم؟ أولا يقولون إن الله يقول: أكرمكم عند الله أتقاكم، ونحن نقدم في الإمامة في الصلاة الأتقى، ولا نقدم الأشرف لأجل شرفه فقط. وأيضا يقولون: إن صح هذا الحديث فالمراد تقديم قريش بالإمامة العظمى، أي بالخلافة. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من شرط الإمام الأعظم أن يكون قرشيا. أما إمامة الصلاة فهي إمامة صغرى في شيء معين من شرائع الدين، فلا تدخل في هذا الحديث. الآن عندنا قولان في القرشي أو الأشرف، عندنا قولان. قول يقول إنه يقدم على غيره إذا استووا في القراءة والفقه وفي السن. قول آخر يقولون: لا، هذه المرتبة نلغيها، الأشرف نلغيها. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رجح يقول الصحيح إسقاط هذه المرتبة يعني الأشرفية، وأنه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة. ثم أيضا المؤلف رحمه الله قال: ثم الأقدم هجرة. الأقدم هجرة بعد الأشرف كما قال المؤلف، فيكون الأقدم هجرة في المرتبة الخامسة. الشيخ ابن عثيمين يقول: هذا الترتيب ضعيف، هذا الترتيب الذي ذكره صاحب الزاد ضعيف لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ما معنى سلما؟ إسلاما، يعني إسلاما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأقدم هجرة في المرتبة الثالثة. ثم أيضا صاحب الزاد قال: ثم الأتقى، يعني الأشد تقوى لله عز وجل، وتدلوا بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونحن نعرف يا أخوان المتقي من هو المتقي؟ الذي ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه، يعني ملتزم بأحكام الإسلام، هذا هو المتقي. يقول الشيخ: وظاهر هذا الدليل أن الأتقى مقدم على كل واحد ممن سبق لأنه عام، ولكن الاستدلال بهذا الدليل على أن الأتقى في هذه المرتبة فيه نظر، بل نقول إن الأتقى مقدم على من دونه في التقوى، لأنه أقرب إلى إتقان الصلاة من غير الأتقى. ومعلوم أن إتقان الصلاة أولى بالمراعاة، وغير الأتقى ربما يتهاون في الوضوء أو في اجتناب النجاسة أو غير ذلك، فلذلك كان الأتقى أولى من غيره لهذا المعنى. ونحن نعرف أن الأتقى اسم تفضيل مأخوذ من التقوى، والتقوى اتقاء ما يضر، فهي في الشرع اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. وبعضهم قال إن التقوى أن تدع الذنوب كلها، التقوى تدع الذنوب كلها، وتدل بقول الناظم رحمه الله، يعني إنسان قال شعرا: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا أيضا يقول هي التقوى تترك الذنوب كلها. وأيضا لما سئل إنسان عن التقوى قال: ما هي التقوى؟ أنا كيف أتقي؟ سأل أحد السلف: ما هي التقوى؟ قال: هل مررت بمكان فيه شوك؟ تعرفون الشوك؟ هل مررت بمكان فيه شوك؟ قال: نعم مرت. قال: إذا أتيت إلى المكان الذي فيه الشوك وأردت أن تمشي معه كيف تمشي؟ قال: أتوقع، أرفع هذه الرجل وأضع هنا وأضع هنا خوفا من الشوك. قال: ذاك هو التقوى، ابتعد عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، توقها. لكن الشيخ رحمه الله يقول المعنى الأول وهو تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه هو الأعم في التقوى. المهم المراتب الآن على ما ذهب عليه المؤلف رحمه الله ست. المؤلف صاحب الزاد ذكر مراتب الإمامة ست. ما هي الست؟ الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى. والشيخ رحمه الله يقول ترتيبه هنا فيه ضعف. الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح وهي خمس، يعني ما ذكر الأشرف، الحديث الصحيح دل على أنها خمس: الأقرأ، الأعلم بالسنة، الأعلم بالسنة هو الأفقه، الأقرأ، الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأقدم إسلاما، الأكبر سنا، خمس. طيب التقوى، يقول هذه التقوى صفة يجب أن تراعى في كل هؤلاء ولا اعتبار للأشرفية كما رجحه الشيخ رحمه الله. بعد ما انتهينا من هذه المراتب الست، لو اجتمعت هذه المراتب كلها في هؤلاء المجموعة كلهم تقدموا وكل هذه المراتب فيهم، يعني إنسان قديم في إسلامه، قديم في هجرته، سنهم سواء، قراءتهم كلهم جيدة، علمهم بالأحكام الشرعية، من هو الذي نقدم من هؤلاء؟ يقول: ثم من قرع، يعني إذا استووا في هذه المراتب كلها، يعني إذا استوى فيها رجلان، مثلا نحن نريد أهل الحارة، نريد أن نعين إماما منا، ومجموعة ما شاء الله من أهل الحارة كلهم تتوفر فيهم هذه الشروط، نعمل قرعة، نعمل قرعة، يعني إذا استوى عندنا رجلان نستعمل القرعة، فمن غلب في القرعة فهو أحق. يعني إذا اجتمع جماعة يريدون الصلاة، فقال أحدهم: أنا أتقدم. قال الثاني: لا، أنا أتقدم. ونظرنا فإذا هما متساويان في كل الأوصاف، كل أوصاف الإمامة، نعمل القرعة بينهما ما لم يتنازل أحدهما عن طلبه، فمن قرع فهو الإمام. كيف القرعة يا إخوان؟ القرعة بأي طريقة تعملها، مثلا إذا كان عندنا اثنين نريد أن نعمل بينهما قرعة، نكتب في ورقة إمام، ورقة أخرى فاضية بيضاء، ثم نأتي بإنسان نقول اختر، فإذا اختار هذا أو أعطيناها الاثنين الذين تقارعا، أعطينا واحد هذه الورقة وأعطينا الآخر البيضاء، فإذا فتحها قال: أنا إمام. قلنا: أنت الإمام. والذي كانت الورقة بيضاء نقول: أنت، سامحنا، ومرة أخرى إن شاء الله تكون إمام. أو بأي وسيلة، بأي وسيلة يعملون القرعة جاد، لأنهم أيضا كانوا يساهمون ويعملون القرعة بالسلاح أو بالحجارة أو ما إلى ذلك، المهم القرعة صحيحة، وهي حكم من الأحكام الشرعية، وخاصة في العبادات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر ويأخذ إحدى نسائه يعمل القرعة، ولذلك القرعة لها أثر في جميع الأمور الشرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذه هي القرعة، النداء يعني الأذان والصف الأول. الآن كانوا قديماً يا إخوان يتسابقون على الأذان، لأنهم يعرفون أن فيها أجر عظيم. المؤذن إذا أذن كل ما يسمعه من شجر وحجر يشهد له يوم القيامة، إن فلان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حتى الحجارة والأشجار. وأيضا ورد حديث: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ولذلك قال بعض العلماء أن المؤذن أفضل من الإمام، المؤذن أفضل من الإمام، للأحاديث التي وردت في فضل الأذان. وأيضا المؤذن يتعب أكثر من الإمام، تعبه أكثر، فكانوا يتسابقون على الأذان. لكن في وقتنا الحاضر لو اجتمعوا ناس وحان وقت الأذان كل إنسان يقول: أذن يا فلان، أنا أذن، أنا حلقي وهو حلقي ليس تعبان، ولكن لا حلقي أذن. وهذا للأسف رغبة عن الأجر، رغبة عن الحسنات، في حسنات عظيمة. فلو أن من الجماعة اثنين كل منهم قال: أنا أريد الأذان، أنا الذي أؤذن اليوم، نعمل بينهما قرعة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الأذان وحث على الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا تشجيع وترغيب لنا أيها الإخوة على الأذان وعلى الصفوف الأول. طيب القرعة هل وردت في القرآن؟ هل وردت القرعة في القرآن ولا ما وردت؟ نعم وردت في موضعين من القرآن، من قول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كلهم تشاحوا، العلماء الكبار كلهم تشاحوا في مريم من هو الذي يكفلها، ولكن ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن هذا في شريعة المتقدمين. وأيضا في سورة الصافات: فساهم فكان من المدحضين. نبي الله يونس عليه السلام ركب في سفينة، وكان من عادتهم أنهم إذا خافوا من الغرق كانت السفينة محملة يرمون بعض الركاب، وصعب أنهم يأخذون من الركاب ويرمون، لا بد أن يعملوا قرعة، يعملوا قرعة بينهم، فعملوا القرعة ووقعت على نبي الله يونس ومن معه، فاستحوا نبي الله ونرميه، رجعوها مرة ثانية ومرة ثالثة حتى رجعت إليه ورموه في البحر. ولذلك يقول الله: فساهم فكان من المدحضين، لأنه هرب من جماعته لم يستأذن من رب سبحانه وتعالى، ولكنه في بطن الحوت نادى ربه: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. الله أكبر، سمعه ربه من فوق سبع سماوات وهو في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر، وسمعه ربنا سبحانه وتعالى واستجاب دعاءه. وأخبرنا الله عز وجل أنه استجاب دعاءه ويستجيب دعاء الآخرين. ولذلك ينبغي يا إخوان، إذا كان الإنسان في كرب عظيم يدعو بهذا الدعاء: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. هذا دعاء أيضا فيه خير، لأن الله قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى نجاه وينجي المؤمنين إذا دعوه سبحانه وتعالى. المهم أن القرعة وردت في القرآن الكريم في آيتين من القرآن الكريم، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل القرعة، وهذا الحديث الذي يبين أن القرعة حكم من أحكام الشريعة. ثم بعد الخمسة التي رجحها الشيخ ابن عثيمين، أو المراتب الستة التي ذكرها صاحب الزاد: ثم من قرع وساكن البيت، يعني ساكن البيت وإمام مسجد أحق من غيرهم، يعني ساكن البيت أحق من الضيف. إذا أتيت لإنسان في البيت وأنت ضيف، من هو الذي يؤم؟ من هو الإمام؟ هو الساكن. لماذا؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، وفي رواية: أو في بيته. وهذا النهي العلماء رحمهم الله يقولون ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل التنزيه والاحترام، لكن لا يكون على سبيل التحريم. يعني لو أن صاحب البيت أذن لك وأنت عندك علم وصليت به فإن هذا جائز، لكن لو اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت في البيت المستأجر، أنا مستأجر البيت ومالك البيت جاء عندي يأخذ الأجرة وحان وقت الصلاة، من هو الذي يصلي؟ المستأجر أو المالك؟ المستأجر هو الأولى، لأن المنافع بيده، فهو الآن مالك للبيت، ما دام أنه مستأجر فهو مقدم على المالك. وأيضا يقول: إمام المسجد أحق من غيره، حتى لو وجد من هو أقرب منه أو أعرف بالأحكام الشرعية، إذا كان يقرأ القرآن وقراءته صحيحة تبرأ بها الذمة، ولو حضر رجل عالم وفقيه، الأولى المقدم هو إمام المسجد، احترام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن الرجل في سلطانه، وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه. ما معنى سلطان فيه؟ يعني هو الذي يقول للمؤذن أقم الصلاة، يقول للمأمومين استووا للصلاة تقاربوا، وما إلى ذلك. ولذلك الإمام يا أخوان لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه. بعض من العلماء يتشدد في إمامة الإمام ولا ينبغي لأحد أن يتقدم بدلا من الإمام وكان الإمام موجود، ولذلك قالوا لو أن شخصا أما في مسجد بدون إذن إمامه الصلاة باطلة. لكن هنا يقول لو أننا قلنا إن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب لحصل بذلك فوضى، وكان لهذا المسجد في كل صلاة إمام. هنا يقول صاحب البيت هو أولى أو المستأجر وإمام المسجد، لكن في عنده استثناء، صاحب الزاد عنده استثناء. ما هو الذي يقدم على الإمام الراتب أو على صاحب البيت؟ يقول إلا من ذي سلطان، إذا جاءك السلطان الحاكم هو المقدم لأنه له التصرف في مثل هذه الأمور، والسلطان كما يقولون هو الإمام الأعظم. واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لكن قد يقال إن الإمام الأعظم أو السلطان له سلطان على هذا المكان وله سلطان على المسجد، ربما أنه يستطيع أن يفصل إمام المسجد. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله يقول لو حضر الإمام الأعظم إلى صلاة الجمعة في بلد غير وطنه، في بلد غير وطنه، يعني هو مثلا حاكم السعودية لكنه حضر في مكة بدلا من الرياض، هل يأم المسجد وإلا يأمه إمامه؟ أيوة، بعض من العلماء يقولون نقدم إمام الجامع. لماذا نقدم إمام الجامع؟ لأن من شرط الإمامة في الجمعة أن يكون الإمام مستوطنا، والإمام الأعظم في غير وطنه غير مستوطن. لكن العلماء الآخرون قالوا لا، أجابوا عن هذا بأدلة، قالوا ليس هناك دليل على أن الجمعة لا يصح أن يكون الإنسان فيها إماما إلا إذا كان مستوطن، ما في أدلة. يعني نشترط أن الإمام يكون مستوطن؟ لا. الثاني يقول ربما يقال إن الإمام الأعظم مستوطن في جميع بلاد مملكته، لكن الذي يرجحونه أن الإمام الأعظم يقدم على الإمام الجامع إلا إذا أذن له إمام الجامع. وأيضا يقول العلماء وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. الحر نعرف أن الحر هو أولى من ضده. من هو ضد الحر؟ العبد الرقيق. العبد الرقيق اللي كانوا قديما لما كان الإسلام عزيزا كان المسلمون يجاهدون وينتصرون على الكفار ويأخذون كثيرا منهم أسرى، عبيد أرقاء، وهذا الرق يا إخوان فيه رحمة. أيهما أفضل وأحسن؟ هل الأفضل أن يقتل يقطع رأسه وإلا يسرق؟ لأنه ربما يعتق، ربما يسلم ويختار الإسلام، ربما يكون له فرج قريب. ولذلك هذا الاسترقاق رحمة وليس كالاسترقاق الكفار، نسأل الله العافية. الكفار يسرقون الإنسان لأجل يعتبرونه مثل الحيوانات، المسلمون يسرقون الآخرين لحكم عظيمة، ومنها أنهم يريدون أن يسلم. ولذا كل الكفارات عندنا في الإسلام فيها اعتاق الرقبة وتشيع الرقبة. ولذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم من كثرة الانتصارات كان عندهم أرقاء كثير. الزبير بن العوام أبو عبد الله بن الزبير الذي بنى الكعبة على قواعد إبراهيم كان عنده 1000 رقيق، وكان يقول لهم اذهبوا اشتغلوا، وكل يوم يعطونه درهم، كل يوم يعطونه درهم خراج، والذي لا يجد عمل لا يأخذ منه شيء. ولكنه بعد ذلك اعتق الكثير منهم رضي الله عنه. المهم يقول أن الحر أولى من العبد، لأنكم تعرفون أن الرقيق مشغول بأوامر سيده، أما الحر فهو متفرغ للقراءة ولمعرفة الأحكام الشرعية. وأيضاً الحاضر بخلاف البدوي، الحاضر الذي يسكن المدن، والبدوي الذي يسكن البادية، وغالباً البادية ليس عندهم معرفة الأحكام الشرعية، لكن الذي يعرفون الأحكام الشرعية هم الذين في المدن. فالحاضر هو الذي يقدم في الإمامة على البدوي. وأيضا المقيم، كل هذا يا إخوان كل هذا مبني على الأفضلية، وإلا يجوز أن العبد إذا كان عنده علم يصلي بسيده ما في شيء، والبدوي يمكن يصلي بالحاضر إذا كان، لكن يقول المؤلف رحمه الله هذا مبني على الأفضلية، لأنه الغالب أن المقيم هو أولى من المسافر. وأيضا يقول البصير أولى من الأعمى، البصير أولى من الأعمى في الإمامة، لأن الأعمى قد لا يتحرز من النجاسات، وقد لا يدرك استقبال القبلة أكثر من غيره، لكن البصير لو أن في بعض أعضاء الوضوء شيء لم يصبه الماء يراه، وأيضا لو كان فيه نجاسة رآها، ولذلك هو الأولى، البصير أولى من الأعمى. والمختون، المختون أولى من الأقلف، لأنكم تعلمون يا إخوان إن كل مولود يولد من الذكور يكون فيه قلفة وهي على رأس الذكر، وإذا خرج منه بول تجتمع النجاسات في هذه القلفة، ولذلك كان الواجب أنها تقطع هذه لأجل ما يحتقن فيها شيء من النجاسات، وهذه سنة المسلمين بعكس النصارى، النصارى لا يعرفون هذا، لا يعرفون، ونحن نعلم أنها في سنن جميع المرسلين، لكن الكفار نسأل الله العافية تركوا دينهم. إبراهيم عليه السلام هو أول من افتتن، فهنا المختون هو أولى من غيره، لكن الأقلف إذا كان عنده علم ممكن يقدم على المختون. وأيضا من له ثياب تستر جميع جسده أولى من الذي ليس له ثياب تستر جميع الجسد. الصلاة صحيحة إذا سترت أنت الرجل من السرة إلى الركبة صلاة صحيحة، لكن لو أنك لبست ثوب أفضل من غيرك. ولذلك يقول المؤلف وأيضا العاقل مختون أولى من ضدهم، يعني هؤلاء المذكورين الستة تصح إمامتهم، لكن الأولى تدل على الاختيار، وعلى هذا فيصح أن يؤم العبد حرا ولو كان العبد سيده، ولو كان سيده لكان الأولى الحر، وكذلك أيضا المقيم وضده المسافر، لو صلى المسافر بالمقيم فإن صلاته صحيحة. بعض من العلماء رحمهم الله يرون أن المسافر لا يمكن أن يؤم المقيم حتى في صلاة الجمعة، وهذا غير صحيح. إذا كان الإمام المسافر عنده علم وعنده فقه يصلي بالجماعة وليس في هذا شيء، والصلاة صحيحة. الآن أخبرنا بالمراتب الذين يتسابقون في الإمامة أو الذين نختارهم في إمامة الصلاة، ثم بين لنا أيضا بعض الأئمة التي لا تصح إمامتهم، لا يمكن أن يكونوا أئمة، ولذلك قال ولا تصح خلف فاسق، لا تصح الإمامة خلف إمام فاسق. من هو الفاسق؟ من هو الفاسق في اللغة مأخوذ من الخروج، يعني خلص الوقت، يعني نقف على الذين تصح صلاتهم. نعم، أقول لكم الحق لأنكم من العصر وأنتم موجودون هنا، فنحن أيضا نتوقف أيضا الذين لا تصح صلاتهم، لأن الكلام في الفاسق كلام كثير وأدلة قوية تحتاج إلى ذهن، ونكملها إن شاء الله غدا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبهم وامنعهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.